بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يا ربنا بارك لنا في مجلسنا هذا، ومن علينا فيه بما تحبه وترضاه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا معاشر الإخوة الكرام فيه بيان لعظم شأن الإيمان وعلو مقامه وطيب آثاره على عبد الله المؤمن في دنياه وأخراه. طوبى لهم وحسن مآب. والإيمان يثمر لأهله الثمار الكثيرة والآثار العظيمة والمنافع الجمة في دنياهم وأخراهم. وقد اعتنى أهل العلم رحمهم الله تعالى بهذا الأمر عناية نافعة بعد آثار الإيمان وذكر فوائده وثماره. ومن أحسن جمع في هذا الباب ما كتبه الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان في فصل نافع جدا عقده رحمه الله تعالى لبيان ثمار الإيمان وآثاره. ومن فوائد هذا السياق العظيمة بيان مكانة الذكر وعظيم منفعته. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن ثمار الذكر العظيمة وفوائده الجليلة أنه طمأنينة للقلوب وراحة للنفوس وهدوء للبال وانشراح للصدر وراحة للخاطر وزوال لقلق القلب واضطرابه. فذكر الله عز وجل هو الفرج في الشدة واليسر في العسر، وهو الطمأنينة وزوال الكروب. فما ذكر اسمه تبارك وتعالى وما ذكر جل وعلا على شدة إلا زالت، ولا على كرب إلا فرج، ولا على عسير إلا تيسر. وثمار الذكر وآثاره كثيرة، ومن أحسن ما جمع في هذا الباب فوائد ذكر الله تبارك وتعالى ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، فإنه ذكر فيه رحمه الله تعالى أكثر من 70 فائدة وثمرة من ثمار الذكر. ومن يطالع تلك الفوائد العظيمة والآثار المباركة التي عددها، يكون ذلك معونة له بإذن الله تبارك وتعالى للمحافظة على الذكر والعناية به. ومن جميل صنيعه رحمه الله أنه جعل عد تلك الفوائد مقدمة بين يدي ذكره للأذكار المأثورة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند الركوب والدخول والخروج وعند النوم وغير ذلك، فبين يدي ذكره لتلك الأذكار قدم بمقدمة عظيمة النفع كبيرة الفائدة في بيان فوائد الذكر وثماره وآثاره. وقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيه من الفائدة أن الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، طمأنينة للقلب. ومعنى ذلك أن ذكر الله عز وجل يزيل عن القلب ما يغشاه من قلق أو ضجر أو كرب أو شدة، ولهذا كان ذكر الله سبحانه وتعالى مفزعا في الشدائد. فإذا ذكر المؤمن ربه تبارك وتعالى في كربه وشدته أذهب الله سبحانه وتعالى عنه كربه، وأذهب عن قلبه قلقه واضطرابه، وحصل للقلب الطمأنينة. ثم ليعلم في هذا المقام أن مدار السعادة على راحة القلب وطمأنينته. السعادة تحدث عنها الناس كثيرا وعن أسبابها، ولا سعادة للقلب ولا طمأنينة إلا بذكر الله عز وجل والعناية بذكره جل وعلا. وكلما اشتد بالإنسان الكرب واشتدت به الأمور، لا ذهاب لكربه ولا زوال لشدته إلا بالفزع إلى ذكر الله جل وعلا. فذكر الله هو الطمأنينة، ذكر الله عز وجل هو الطمأنينة، هو طمأنينة القلوب. كثير من الناس ضل في هذا الباب وأخذ يبحث عن طمأنينة لقلبه وزوال لضجر قلبه وقلقه بفعل أمور محرمة وتعاطي أشياء جاءت الشريعة بتحريمها وبطلانها، فيزداد ضجرا إلى ضجر وقلقا إلى قلق وشدة إلى شدة، بينما من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالفزع إلى ذكر الله عز وجل تتحقق له الطمأنينة وتحصل له السعادة. وفي كتاب نافع جدا للإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى أسماه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وتحدث فيه رحمه الله تعالى حديثا نافعا جدا عن سعادة القلب وراحة القلب وطمأنينة القلب، وصدر ذلك رحمه الله تعالى ببيانه أن راحة القلب وسعادته مدارها على ذكر الله جل وعلا، فلا طمأنينة القلب ولا راحة له إلا بذكر الله عز وجل. وقد وصف بعض أهل العلم وأحسن وأجاد هذا الكتاب، كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وصفه بمستشفى الأمراض النفسية، وقد أحسن في وصفه بذلك. وكم من إنسان كان به شيء من هذه الأمراض النفسية فشفي وبرئ من أمراضه تلك بمنة الله سبحانه وتعالى عليه بقراءته لهذا الكتاب قراءة متأنية. كم من أناس من الله عليهم بالشفاء بقراءة هذا الكتاب قراءة متأنية، وقد أحسن فيه إحسانا عظيما في بيان هذه المسألة وذكر الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. ومن العجيب أن الشيخ رحمه الله تعالى كتب هذا الكتاب وهو على فراش المرض، وقد حدثني ابنه عن قصة كتابة الشيخ لهذا الكتاب، وأنه كتبه على فراش المرض في المستشفى وكان يعاني من ألم في رأسه، ونصحه الأطباء بترك القراءة والكتابة، وأن أي إجهاد يزيد من ألم الرأس وتعب الرأس. قال في تلك الأثناء سطر هذا الكتاب. يقول: وكنا إذا دخلنا عليه أقرباءه إذا دخلوا عليه يقول أخفى كراسته التي يكتب فيها هذا الكتاب تحت فراشه تطيبا لخاطر قرابته الذين يعرفون أن وضعه الصحي لا يساعد على الكتابة، ثم يكتب هذا الكتاب العظيم في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. أقول ذلك لأن فيه تنبيها مهما نحتاج إليه، ألا وهو أن الطمأنينة والراحة والسعادة ليست راجعة لكثرة مال المرء ولا لوفور صحته ولا أيضا لوجود أنواع من الملهيات عنده أبدا، وإنما مدار السعادة والطمأنينة للقلب على طاعة الله جل وعلا وذكره والإيمان به. أبى الله جل وعلا أن تكون سعادة إلا بطاعته. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نفي الشقاء إثبات لضده وهو السعادة. وقال في أول هذه السورة: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. ولهذا كتاب السعادة هو القرآن الكريم، وكلما عظم حظ المرء من القرآن قراءة وتدبرا وعملا بالقرآن زاد حظه ونصيبه من السعادة وطمأنينة القلب. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكتب لنا أجمعين حياة السعداء، وأسأله جل وعلا أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.